هذا سائل لعله من زائر، يقول: هل يستطيع الشخص إهداء العمرة على والديه معا؟ بمعنى كأنه يريد عمرة واحدة ويجعلها لوالديه معا. لا، هذا لا يصح، لا يمكن أن تكون العمرة إلا لشخص واحد، وهنا يكون العمرة للشخص مباشرة، بمعنى ليس هو إهداء لثوابها، وإنما هو أن يعتمر عن شخص معين، بمعنى يقول: لبيك اللهم عمرة عن أبي، عن أمي، عن فلان من الناس. يشترط في هذا الأمر إذا كان الإنسان كما يقال قد توفي، بمعنى أنه قد مات، أو يكون قد عاجز عجزا مطلقا، بمعنى عجزا كما يقال لا يرجى زواله. أما إنسان قد يكون فقيرا، قد يكون عليلا أو ما شابه ذلك، قد يكون بعيدا لا يملك، فهذا لا يعتمر عنه. وإذا كانت العمرة عن الحي لا بد من استئذانه وإذنه في هذا الحال، إذا كان ممن يؤذن أو يجوز العمرة عنه. وعلى المذهب يجوز الاعتمار عمن اعتمر، وهذا الشرط إن كان عمن لم يعتمر، بمعنى الإنسان الأصل أنه إذا اعتمر عن نفسه يمكن أن يتنفل عنه ويعتمر عنه. هذا فيما يتعلق بهذه العمرة، فلا يتعلق بالإهداء. لكن للإنسان، وهذا هو المنهج الصحيح، أنه إذا عمل أي عمل صالح فيما يتعلق بالحج بالعمرة بشيء آخر، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وهنا بعد ذلك يدعو لوالديه ويدعو للمسلمين أجمعين ولنفسه وأبنائه وما شابه ذلك. وقد كان أنس إذا ختم، كما أثر عنه ذلك، إذا ختم القرآن دعا أبناءه ودعا لعل الله أن يستجيب دعاءه لهم. هذا يسأل فيما يتعلق بهل لي رسالة حول ما يتعلق بحكم تارك الصلاة. نعم لي، وهي تطبع إن شاء الله لعلها في الجامعة، فيها مباحث جيدة فيما يتعلق، وبخاصة فيما يتعلق بقضية إنزال الحكم على الإنسان، متى يحكم بكفره، وهل وهذا في الواقع يجيب على كثير من الأسئلة التي جاءت حول هذا الموضوع. هنا قال: أليس على المذهب أن الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أنه يكفر؟ ليس بمجرد التأخير، يعني فرق بين الترك وبين التأخير. التأخير بمعنى ينوي فعلها، يعني قد يكون إنسان منشغل بماله، مشتغل بأي شيء شغله، لكنه في الواقع ينوي تأخيرها، وقد يكون يعذر بهذا التأخير، وهو أن ينوي الجمع، وذلك أن يكون لأمر طارئ، لعذر كما يقال، يعني ولا يكون ذلك عادة له. فهذا لو أخرها بمعنى طبيب أو في اجتماع مهم أو إلى آخره، فنوى التأخير، هذا لا حرج فيه، والجمع والمذهب في المذهب الحنابلة أوسع المذاهب في هذا الباب، أو هو أن الجمع للحاجة في هذا الباب. إذا كان ذلك لغير حاجة، وإنما ليقضي عملا أو شغلا أو ما شابه ذلك، وينوي أن يصلي بعد فراغ هذا الشغل، هذا يعده العلماء من باب ماذا؟ من باب التأخير، وليس من باب الترك. الترك بمعنى أنه لا يعزم على الفعل، يعني تنتهي مشاغله، ينتهي عذره الذي منعه، وهو لا كما يقال لا يأبه بالصلاة ولا يفعلها، حتى ولو كان ذلك في وقت واحد، لا يلزم أن يكون ذلك زمنا طويلا، بمعنى يقول كما قلنا قبل قليل: بعد 40 سنة أنا لعلي سأحج وأتوب إلى آخره. هذا في الواقع ما قبل إلى 40 هو في الواقع عازم على ترك هذه الصلاة. إذن فرق بين نية التأخير أو التأخير أو العمل بتأخير، والترك بمعنى أن لا يعمل حتى ولو كان ذلك لوقت واحد أو لأوقات. هذا يقول: وهو قريب رجل من سافر وترك متعمدا سنة كاملة، هل يقضي بعد العودة وهل يحتاج توبة؟ يعني هذه من المسائل المشكلة عند عامة العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة، يقول بأن مثل هذا عليه أن يقضي حتى ولو كان ذلك 20 سنة 30 سنة، والذي تطرق إلى ذلك، وذكرت بأن رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة يرى بأنه بهذا يكون قد كفر، والكافر بعد ذلك لا يؤمر، لأنه إذا نزلناه بأنه كافر، الكافر في الواقع لا يطالب بقضاء ما فعله في أثناء كفره، وإنما عليه أن يتوب، وعليه بعد ذلك إذا تاب أن يستقيم وأن يكثر من الأعمال الصالحة لعل الله يكفر عنه ما سبق. وكأن الفتوى حتى الآن على هذا، أي بمعنى المفتي والإفتاء قبله وما زال في هذا الوقت على هذا الأمر، لأنه بمعنى تارك الصلاة يحكم بكفره وبعد ذلك ينزل منزلة الكفر، وأنه إذا تاب الله عليه. هل يشترطون في المذهب في كفر تارك الصلاة أن يترك صلاتين تجمع مع بعض كالظهر والعصر؟ وهل رسالة الإمام أحمد في الصلاة مطبوعة؟ نعم، إذا كانت الصلاة ممن إذا كانت الظهر مع العصر فهذه تعد كأنها وقتها واحد، كما قلنا قبل قليل التأخير للجمع قد يكون له عذر في الجمع فهذا يترك، لكن أن تؤخر الصلاة إلى المغرب هذا ليس له عذر، وإنما يجب عليك الصلاة قبل خروج الوقت. هل الإمام أحمد رسالة؟ نعم مطبوعة، وهي مطبوعة أظنها مفردة، رأيتها من زمن، وأظنها ضمن المسائل المنيرية أو شيء كانت فيه ضمن أيضا مجموع، وهي مطبوعة. على كل حال، مات الرجل ولم يصلي في حياته هل يورث ماله؟ نعم يورث ماله ويصلى عليه، لأن كما قلنا قبل قليل وهذا في الواقع ما يشتبه على كثير من طلاب العلم، يعني فرق بين أن نقول بأن حكمه كافر وبين أن ننزل حكم الكفر عليه ونجري عليه أحكام الكفر، كما يقال من أنه تصبح كما يقال نزلنا عليه حكم الكفر في أثناء حياته دون دعوة، بمعنى أنه تفرق يعني كما يقال تنفصل حبل الزوجية بينه وبين زوجته وإلى آخره، فهذا في الواقع لا تكون، وهذه الأحكام لا تترتب إلا بعد الكفر، وكما قلنا قبل قليل لأنه قد يكون له عذر حتى وإلا لم يكن عذرا. فهنا على كل حال لابد أن يكون الاستدعاء من الحاكم، فهو الذي يستدعيه وهو الذي يهدده، ثم بعد ذلك يعرف أن كفره كان للجحد أو لغيره، وهو الذي يقوم بهذه الأحكام. إذا لابد أن يحكم، والحاكم بهذا هو ولي الأمر وليس أحد الناس. أحد الناس يصلون عليه حتى وإن كان كافرا في حقيقته ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يعامل المسلمين إلا بالظاهر، ومرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، ما حصل منهم بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى حسابهم، والله أعلم.